ذلك لا يجوز بقاهم في الجزيرة أكثر من 3 أيام إذا قدموا للتجارة، مع أنه محتاجين للتجارة، ومع هذا نأخذ نصف العشر إذا كانوا ذميين أو إن كانوا خارجيين أخذ العشر، ومع هذا لا يجوز دخولهم. فإذا دخلوا للتجارة فيمهلون 3 أيام كما فعل عمر رضي الله عنه. ويلزمهم التميز عن المسلمين بالقبور بألا يدفنوا في مقابرنا، والحلي بحذ مقدم رؤوسهم لا كعادة الأشرار، ونحو شد زنار، ولدخول حمامنا جلجل بجلجل، ولدخول حمامنا بجلجل أو نحو خاتم رصاص برقابهم كذلك. ويلزمهم الإمام أن يتميزوا عنا ونتميز عنهم، وأن لا يشاركون في شيء، بأن يجعل لهم مقبرة لموتاهم، لا موتاهم لا يدفنون في مقابر موتى المسلمين، بل يجعل لهم على حدة. وكذلك أيضا بحلام، أي جزء مقدم شعورهم. فالإمام يلزم اليهودي أو النصراني أي حلف مقدم راشع قدره بعضهم بالربع، لا كزي الأشراف، لا يمكنون من زي الأشراف. وزي الأشراف هو أنهم يرخون الشعر الذي بين العذار وبين النزع. العذار هو العظم الذي يمتد من سماخ الأذن إلى جحف العين، هذا هو العذار. والنزعة هي التي يأتي على الجبهة وانحسر عن الشعر، هذا العذار، هذا هو العذار والنزعة هذا. فالأشراف يرسون هذا الشعر، فالذن إذا أرخى هذا الشعر منه وإنما يشيل هذا إلى مقدار الرأس، وقيل إنه يشيل هذا، إنه يشيل هذا ما بين فوق العذار وما تحت النزعة. نعم. ونحن شد زنار، وكذلك يجعل عليه النار ليتميز به بأن هذا من أهل الذمة. ولهم دخول حماماتنا لكن لا يدخلونها إلا بجلجل، وهو شيء يجعل به قابلا. أو خاتم رصاص، نعرف أن هذا رمي متميز أولا بشكل شعر رأس مقدمة، أو بجعل شيء بجلجل في رقبته حتى يميز أن هذا ليس بالمسلم. بقي موضوع إعلان الصلبان، لو جعل الصليب على صدره فهل نمكنه أو نمنعه؟ تقول مثل الناقوس، لا الناقوس خير المنصور يعني لنا. لا يجوز أن نقرهم يمشي صدره على الصليب، لأن هذا في إظهار لشعارهم وليس في إهانة لهم. ولهم ركوب غير خيل كالحمير بغير سرج، فيركبون بإكاف وهو البرزعة، لما روى الخلال أن عمر رضي الله عنه أمر بجلد نواصي أهل الذمة، وأن يشدوا المناطق، وأن يركبوا الأكف بالعرض. كذلك ولهم ركوب، يعني ما نمنعهم من ركوب الحمير، لكن لا يجعلها والبغال، لكن لا يجعلها لا سرج بل بإكاف. الإكاف المثارة اللي يسمي البرزعة، يحطها حد في الليل يتبسط على ظهر الحمار يركب. ثم ركوبهم ليس كركوبنا، لا نمكن ما يركبوا من ركوبنا، بل يصير عرض، يعني يصير رجليه مع جانب واحد والجانب الثاني ما في شيء، ما هو يجعل رجل اليمين ورجل اليسار يركب مثل ما يركب المسلمون، لا، إننا إذا نمكن يركب بحيث يصير يده اليمنى أو اليسرى تولي راس الحمار والأخرى الذنب، ثم هو جالس تدلى رجليه مع جهة واحدة أرضا، هذا معنى صلة ركوبه، ويكون على بطء لا شيء محترم كالسرج. نعم، هذا أدلة هذه عليها أدلة هذه الأوصاف، يعني فعل عمر رضي الله عنه. يستدلون بفعل عمر رضي الله عنه كان إجماع لأن الصحابة أقرهم على هذا. ولا يجوز تصديرهم في المجالس ولا القيام لهم ولا بدعة وآخر من قولي حتى يطيب يحجد وهم صارون. ولا يجوز تصديرهم في المجالس ولا القيام لهم ولا بدأتهم بالسلام أو بكيف أصبحت أو أمسيت أو حالك ولا تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم وشهادة أعيادهم لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقها. قال الترمذي حديث حسن صحيح. ولا يجوز تصديرهم في المجالس يعني اليهود والنصارى تفضل هنا في خلج الله ما يجوز لك خلص هناك. ولا يجوز تصديرهم منه ولا القيام لهم إذا دخلت هجلة ولا بداءتهم بالسلام تقول صبحك الله بالخير مساك الله بالخير أو السلام عليكم لا يجوز. لكن ذكر شيخ الإسلام تيمية أن يجوز لك أن تقول له أهلا وسهلا فإذا قال لك بدون أن تقول السلام عليكم إلا ولا صبحك الله بالخير تقول أما لفظة أهلا وسهلا أو مرحبا فرأي الشيخ يقول لا مانع منها لأنها ليست بشيء إنما لا تعطي المعنى الذي يعطيه السلام أو الإكرام وإن كانت لفظة أهلا وسهلا ومرحبا وما أشبه ذلك كلمة فيها استعطاف لكن مثل هذه لا معنى عنه. أما القول الآخر لا ينبغي. وكذلك لا يجوز أيضا تعزيتهم لو مات لا تقول أحسن الله عزاك ولا حضور شهود أعيادهم لأن فيها إعانة لهم على إقامة تلك الأعياد وتشجيعا لهم على إظهارها. حمي ورقة من المسلم يقام كم؟ قيام في القادم على ذي الخلاف المسلم إذا قدم أو القيام للوالد أو القيام للطالب العلم هذا قول لا بأس له. وأما لغيره أو الإنسان لا يرضى حتى تقوم لا هذا ما ينبغي. هو معنى حديث من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. نعم. الرجال ينسى الأحكام. نعم. من تزوج من نصرانية أو يهودية هل يطبق عليها هذه الأحكام؟ ما ينبغي أن تزوج لا يهودية ولا نصرانية وإن كنا أنها جائز لكن في سبب إلى أن أولادك يتنصرون أو يتهودون أو وأن تزوج امرأة مسلمة لا ينبغي لكن قول الشيخ فإذا لقيتم أحدا من الطريق فاضطروه من أضيقها مطلقا يعني الحديث ثالث يعني أنك تأخذ سؤالك أنت مو بنت اللي تروح تباري الجدار المراد مو بالمراد أنك تروح تلصق الجدار لا لكنك أنت اللي توصف الشارع حتى هو يضطر إلى لو قلنا أن الطريق ضيق كل يضطر يروح ينحسر المجدار وليس من تروح الوسط يعني أن توصف الوسط ما إذا مشت الوسط ما راح يلحق لابد يروح منه ولا منه. شوف إذا كان بمصلحة إيش؟ يعني تهنئة مثلا رسالة تهنئة والقصد منها مصلحة أو أنا بمصلحة كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ويمنعون من إحداث كنائس وبيع ومجتمع لصلاة في دارنا. ويمنعون من إحداث كنائس وبيع ومجتمعات لصلوات في دارنا لكن إذا دخلنا بلادهم وفيها كنائس نتركها لهم ما ندرنا يعني إذا اتفقنا وإياهم على أن يبنون الجزية. أما من أنهم يبنون كنائس جديدة لا فإن الصحابة رضي الله عنهم دخلوا مصر وصالحوهم وكذلك العراق وخراسان وصالحوهم وتركوهم على كنائسهم، لكنهم منعوهم من أن يجددوا شيئا أو يبنوا شيئا جديدا أو يرممون الكنائس الموجودة المتفق على بقائها. ومن بناء من هدم منها ولو ظن لما روى كثير بن مرة قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبنى الكنيسة في الإسلام ولا يجدد ما خرب منها. جلاله ولا يبنى من هدم منها ولو ظلما، ما طاح منها لا يبنى. معنى هذا لو دخلنا بلادهم وبذلوا النجية وأقرناهم على كنائسهم إحنا لا نتعرض كنائس، لكن نمنعهم من أن يبنوا. جيت أنت عندك غيرة هدث كنيسته فقال لهم حدث إن صالح النويهم على أن نبقيها له، ولكن أنت عندك غيرة هدمتها أصبحت ظالم وخالف أسلم يا له المسلم اللي منكم اهدنا وظلمنا نبي نعيده نقول لا هدم نطاح الطاح. هذا ما نقول ولو ظلما لخبر عمر رضي الله عنه. يقول لك غير هذا كم؟ مرة وأنا كريم وإنما راجع وترجمت حتى الآن عندكم رضا عليه رب ما أضبك يا شيخ ما أضبك ما راجع مراجع ودجاج. نعم لكن يا شيخ قال ولا يجدد ما خرب منها ولا خرب خرب خرب جزء للمسلم يصلي صلى فيها أي لا صلى فيها لله يعني أمر صلى فيها حتى وإن كان فيها تصاوير حتى لو كان ما ينبغي من تصاوير لا تصاوير مولية قال أنه يكره أن تستقر الصورة لأن مولي في النساء ولا أصلاح يا مريم. نعم وإن تفلوها طبعا قد تلوث قد يلوثونها يلوثون الكنيسة التي يباح للمسلمين من يلوثها سم من يلوثها عن الصورة لا ما يلوثها يعرضون هذا لكن يلوثوا ولا أصلي صار نجسة تلوث تلمس صار مش محل نجاسة لا بد من نجاسة تطلع. ويمنعون أيضا من تعلية بنيان على مسلم ولو رضي لقوله صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه وسواء لاصقه أو لا إذا كان يعد جارا له فإن علا وجب نقضه ولا يمنعون من مساواته أي البنيان له أي لبناء المسلم لأن ذلك لا يقتضي العلو وما ملكوه عاليا من مسلم لا ينقض ولا يعاد عاليا لو انهدم ويمنعون أيضا من تعلية أبنيتهم على المسلم كأن يكون جارك من يهودي صار يبني في اطلاع أدوار يمنع ما يجب ما ينبغي أن يصير بيت أعلى منه حتى ولو رضيت قلت أنا راضي هذا رجال طيب وآمن خلوا يرتع نقول لا لا هذا حق لله ليس لك لحديث الإسلام يعلو ولا يعلى عليه لكن لو اشتراها للمسلم اشتراها للعمارة للمسلم وأرفع من بيتك هذا تبدع ما ندري لكن لو سقطت لا يعيدها بحيث يكون على منه. أما إذا جعل الأدوار مساوية لبيتك هذا لا بأس به. نعم أيهما أفضل الصلاة في الصحراء ولا في الكنيسة؟ لا في الصحراء. ما صلى الله ما فعل عمر في البلد ما عنده صحراء ومنع وإهانة لهم بعد هذا ما كان مسلم الصلوات المعودة عندهم أراد أن يجعلها لله. ويمنعون أيضا من إظهار خمر وخنزير فإن فعلوا أتلفناهما ومن إظهار ناقوس وجهر بكتابهم ورفع صوت على ميت ومن قراءة قرآن ومن إظهار أكل وشرب بنهار رمضان. ويمنعون أيضا من أكل في رمضان وشرب للخمر وأكل للحوم وخنزير يمنعون من أن يتعاطوه علنا أما في بيوتهم فلا معنى لكن لأن في أكلهم في رمضان أو لأكلهم لحوم خنزير أو شربهم علنا فيه إيذاء للمسلمين. وكذلك يمنعون من قراءة التوراة والإنجيل علنا كأن يجلس في مساجنا أو في الكنائس إلا إذا كانوا مجتمعين فيما بينهم فلا مانع، لكن كنا يجي في الشارع أو مجتمعات المسلمين يقرأ في التوراة والإنجيل فهذا يمنع، أو ربنا ناقوسهم فكذلك يمنعنا. ورفع صوت على ميت ومن قراءة قرآن ومن إظهار أكل وشرب بنهار رمضان كذلك من قراءة القرآن يمنع منه، ويمنع أيضا من رفع الصوت عند الميت المناح لأن هذا كل يأباه الإسلام. أما القرآن هذا فيه الخلاف، إذا رجع إسلامه فإنه يمكن من قراءة القرآن، وقيل لا يمكن ولو رجي إسلامه، وحكى ابن جزري وغير إجماع أهل العلم على أنه لا يجوز قراءة النصراني للقرآن كما نسمع من أولاد النصارى المقيمين هنا يقولون المعارف يدرسهم القرآن وأنهم يقرؤون مع أولاد المسلمين القرآن، ولا أدري من يفتهم بهذا. أما لو كان رجع إسلام هذا فيه الكلام، لكن يقرؤون لأجل الامتحان والشهادة لا لشيء، لا يؤمنون به ولا يعتمدون، لهذا لا يجوز أن يمكنوا من قراءة القرآن ما داموا لا يرون فيه أنه كلام الله ولا يؤمنون به. كان ليس عمر قرأ القرآن عند أختيك قبل أن يدخل الإسلام؟ نعم عمر ليس قرأ سورة طه عند أختيك قبل أن يدخل الإسلام؟ هذا يرجع إسلام وعطايا ما جرى حصل بينه وبين حاطب، ما حصل حتى شج حاطب، قال أروه منعوا من قراءة من كل منه، لكن لما رد وساوى بأثر الرقة دفعوا إليه لأنهم رجوا إسلام، ومع ذلك لما قرأ أسلم، لا إله الرسول أسلم. ومن إظهار مانعنا من قراءة، ومن إظهار أكل وشرب بنهار رمضان. وإن صولحوا في بلادهم على جزية أو خراج لم يمنعوا شيئا من ذلك. أما إذا كانوا في بلادهم وصالحناهم على جزية أو خراج فلم نمنعهم، فإنهم يريدون ولو علنا أو غير علنا، ويقول لهم ما دام أنهم لم يخالطوا المسلمون وصالحناهم على أنهم يبقون في بلادهم ويدفعوا لنا خراجا أو جزية، وإنما الكلام إذا كانوا وليس لكافر دخول مسجد ولو دخول مسجد ولو أذن له مسلم. نعم ماشي. وإن تحاكموا إلينا فلنا الحكم والترك لقوله تعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. وإن استجر إلينا حربي أخذ منه العشر وذمي نصف العشر لفعل عمر رضي الله عنه مرة في السنة فقط. وليس للكافر دخول مساجد المسلمين، فالكافر يمنع من أن يدخل مساجدنا حتى ولو أذنت له، فقد ذهب بعض أهل العلم أنك إذا أذنت جاز، ولكن المشهور لا يجوز ما دام أنه لا يؤمن بالله ولا بما نحن عليه من الإسلام، فلا ينبغي أن يدخل المسجد وحتى ولو أذن له مسلم. لكن هل يجوز لنا أن نستأجره يبني المسجد كأن يكون مهندس نصراني من التعالي يبني المسجد؟ هل يجوز؟ لا عندهم وجود، ما بعد صار مسجد حتى الآن، وثم هو ما دخله إلا يعني لعمارة المسجد وهي بناءه وإصلاحه، ففرقا بين دخوله بدون فائدة وفرقا بين ما إذا كان لمصلحة المسجد للبناء، فلا بأس. كذلك وإن تحاكموا إلينا نحن مخيرون، إن شئنا يعني كان بين يهودي ويهودي أو نصراني أو نصراني أو يهودي ونصراني، إن حكمنا بالحق وإن تركهم لا معنى. والقول الآخر لا بد أن نحكم بينه. أما إذا كان بين يهودي ومسلم لا، هذا يجب أن نحكم بينه. نعم. وإن ربط النبي صلى الله عليه وسلم أمامة من بكاء في المسجد لا يدل على الجواز. شو؟ ربط النبي صلى الله عليه وسلم أمامة من بكاء في المسجد لا يدل على جواز دخول الكافر في المسجد. لقد يكون فيه، لكن هذا من باب الإهانة، لأن الرسول ما عنده حبس يسجن الناس. وقد يقال إن حبس لا لأجل أنه يدخل، لأجل يرى المسلمين كيف يصلون وكيف يتعبدون في شيء من الدعوة إلى الإسلام، في شيء من الدعوة إلى الإسلام، لا أنه دخول مجرد. فيه فائدتان: الأول أن هذا كالسجن لأنه أسير، والشيء الثاني يرى عبادات المسلمين ويرى ما هم عليه من الخضوع والخشوع لله. ولهذا لما رآهم وعلى الآلة قال الرسول: ما عندك يا ثمامة، ومربوط في الصاريخ هذا السجن، ما عندك يا ثمامة، قال: إن تقتل تقتل لا دم، يعني شريف في قومه، وإن تنعم تنعم على شاكر. ثم مر به: ما عندك يا ثمامة، قال: إن تقتل تقتل لا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر. فأمر الرسول بإطلاقه، فقال: ماذا يقول من أراد أن يسلم؟ فأخبروا، فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وذهب قلبه إلى حائط بني فلان فمره ليغتسل، فاغتسل وأسلم. وقال: مرني بأمرك يا رسول الله، والله لا تأتي قريش حبة حنطة من اليمامة إلا إذا أذنت فيها. فكررت في المسجد ولهذا الغرض. أجل، إذا كان هذا الغرض يعني لا أولي إسلام أو أولي دعوة، دخول المساجد يشربون بعض المال النصارى، وبعض المال النصارى يدخلون المساجد ويشربون. لا. وإن اتجر إلينا هل يجبنا نساء يعلمون أبكارهم ويخدمونهم وهم يعرفون الإسلام، ولا يقول لنا نحن مسلمين على دينه، فكيف الحال؟ هذا إجرام. اللي يجبونه الواقع إنهم مجرمين. يدخل بيته امرأة كافرة لا تؤمن بالله ولا برسوله، ويجعلها مربية لأطفاله، ويجعلها مخالطة لنسائه، فإن نساء وأطفاله لابد أن يسيا أن يتعدى إليهم الجرب. ومع أن الجزيرة في العرب لا يجوز إدخال اليهود ولا النصارى فيها، فكان يدخل بعد في بيته ويخليها مربية أو شغالة على ما على حد تعبيره، كل لا يجوز بكلها. لكن يا للأسف يا للمصيبة أصبحت أوامر الإسلام وإنما هي موجودة في الكتب وعلى الورق لا أنه يعمل بها. وإن اتجر إلينا حربي أخذنا منه العشر، وذمي نصف العشر لفعل عمر رضي الله عنه مرة في السنة فقط. وإن اتجر إلينا ذمي أخذنا منه نصف العشر، وأما الحربي الذي ليس له لما نأخذ منه العشر في السنة مرة. لكن قال المحامي: بل كل مرة كل ما دخل علينا عشر مال. ولا تعشر أموال المسلمين، ولا تعشر أموال المسلمين بل بها الزكاة. وإن تهود نصراني أو عكسه بأن تنصر يهودي لم يقر، لأنه انتقل إلى دين باطل قد أقر ببطلانه أشبه المرتد، ولم يقبل منه إلا الإسلام أو دينه. انتقل من دينه إلى دين يعتقد بطلانه، فهذا النصراني تهود يقول: لا، أرجع إلى دينك ولا إلى الإسلام، ارجع على نصرانيك وإلا الإسلام، لأنك انتقلت إلى اليهودية وأن تعتقد بطلانه. كذلك اليهودي تنصر يقول: لا، إما ارجع إلى يهوديتك وإلا إلى الإسلام، لأنك انتقلت إلى دين تعتقد بطلانه فلا نقره، بل يعز ويعذب. قال الإمام: أنا أقتل؟ قال: لا. من المهم لا يقر على الدين الذي انتقل إليه. كذلك المجوسي لو انتقل إلى اليهودية هذا يقر، لأن اليهودية والنصرانية أرقى من المجوسية. أو الوثني مثلا انتقل إلى اليهودية، أو المجوسي انتقل إلى الوثنية، هذا أيضا لا يقر. نعم. أو لولا معادية انتقض بها عادية. ثم لاحظ التعديل هنا وهو التجسس، فلان جاسوس وفلان ناموس. وش الفرق بين الجاسوس والناموس؟ الجاسوس هو الذي يتجسس على الشر، والناموس هو الذي عن الخير، يعني عن الخير سرا، والجاسوس عن الشر سرا. كلهم إلا أن هذا رسول للشر سرا، والناموس رسول للخير سرا، كما في الحديث لما قال ورقة ابن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا الذي رأيت؟ أخبر قال: والله هذا الناموس الذي أنزل على موسى، يا ليتني فيها جلا إذ يخرجك قوم. قال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم. لم يأتي أحد بإذن ما جئت به إلا أولي، أو كما قال. الشاهد قوله هذا الناموس الذي أنزل على موسى، وهو ما يأتي سرا من الخير، هذا بالنسبة للغة. أما الجاسوس هو الذي يتجسس عن الشر سرا. اليهودي أو النصراني أو المجوسي ممن بذل الجزية متى صار جاسوسا للأعداء حل دمه، أو أنه صار يأوي الجواسيس يسكنون عنده ويصيرون إليه، فهو مثلهم بهذا ينتقض عهده. أو سب الله أو رسوله فهذا ينتقض عهده، كمن لعن الدين الإسلامي أو لعن رسول الله سب، فهذا حتى ولو كان مسلم هذه ردة، ولا تقبل توبة من سب الله أو رسوله ظاهرا. ومعلوم حديث الأعمى الذي كانت له أم ولد وكانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ النول فأركاه على بطنها فاتكأ عليه حتى مات، وهي مولاة الله لأنها كانت تشتم النبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا اشهدوا إن دمها هدر. فكذلك اليهود والنصارى والمجوس، فهؤلاء بها لا ينتقض عهدهم. نعم. جينا شيخ المسلمة سواء كانت مكرا أو مراوية. نعم كلها. نعم. يختلف. نعم. يختلف. وعلى الكافرين. نعم. ورحمة الكافرين. ورحمة الكافرين. لا بد يعرف، كل ما شبهة عرفها كل ما يعرف جهله وش ما يجوز. أبو جهل ولا عمر بن الخطاب ما يجوز، ما تدخل من هذا. أما إذا كان إنه يعتقد إسلام أبي جهل ويعتقد أن الرسول أخطأ عليه، هذا كافر لا شك. إذا اعتقد أنه أن أبا جهل مات على الإسلام، أو أن ما قيل فيه لغير صحيح، أو أن الرسول جنى عليه، لا مكذب أن الرسول. نعم. لا لابد يسلم ولا يقتل. إذا كان في مصلحة عامة هذا شيء آخر، يعني مصلحة عامة للمسلمين هذا شيء آخر. نعم. خير أن إذا سب دينه هذه ردة، إذا سب دينه ردة يعني يخرج عن الإسلام. نعم. دينه هو نفس الكاميرا ينتقل عهده الوليد عفو الله عنك شلون يقول الوليد بن يزيد بن معاوية اللي استباح المدينة يزيد يروى قال انه قال انني اتصلت الى الاشياخ او ظليت الاشياخ يرون يعني اهل بدر هلك ليس اشياخي ليس من مضى ليس اشياخي نظروا اين قال انها لا تشحن هذا يتمثل بالجبارة وبرد يرد على بالجبارة وقال إن شاء الله ما تشعر ليس أشياخي من أهل بدر نظروا فما درعين ما رتب بسيطة لا إن شاء الله ما تشعر وكذا لو لحق بدار حرب لا نظر منكرا أو قلب مسلما إيش وكذا لو لحق بدار حرب وكذا لو لحق بدار حرب ينتقض عهده كأن يكون عندنا ويبنى الجزية ثم شرد إلى دار أبراح اليهود انتقل عهده نعم لا إن أظهر منكرا أو قذف مسلما لا إن أظهر منكرا أو قذف مسلما لا ينتقل بهذا عهده فلو أظهر منكر بأن فعل شيئا فهذا لا حتى لو كان محرما في دينه فهذا لا ينتقل بهذا أو مثلا قذف مسلم قذف كذا فلا ينتقل هذا إنما يؤدب نعم وينقض بما تقدم عهده دون عهد نسائه وأولاده فلا ينتقض عهدهم تبعا له لأن النقض أُدِد منه فاختص به فمتى انتقض عهده بشيء من الأمور السابق بيانها كمن كان جاسوسا أو قطع طريقا أو سب الله ورسوله أو ما أشبه ذلك وقلنا انتقض عهده فهل ينتقض عهد نسائه وأولاده لا بل نساؤه وأولاده هم على عهدهم وإنما ينتقض عهده فقط لا يجني جان إلا على نفسه نعم وحل دمه نعم ولو قال ثبت وحل دمه وماله حتى ولو قاتل فإنها لا يقبل في الظاهر أما في الباطن فيما بينه وبين الله هذا شيء آخر لكن في الأمور الظاهرة حتى ولو قاتل كما وقع في قصة ابن عقيل الحنبلي وذلك أن زنديقا سب الله ورسوله فأخذ وأفتى ابن عقيل بقتله لما عرضوا للشيخ قال ردوني فإني تائب أستغفر الله وأتوب وقد أخطأت قيل لابن عقيل إن الرجل تاب وأقلع عن الذنب قال اقتلوه ألم تقرأوا قوله تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده لو شاف الشيخ قال آمنت بالله وحده فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا هذه ينفعهم لأنه ما أسلم إلا لما رأى بريق السيف فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا ولو قال تبت فيخير فيه الإيمان كأسير حربي بين قتل ورق ومن وفداء بمال هذا على هذا ولو قال تبت يخير الإيمان فيه بين قتله فإنه جائز أو أسر وفداء أو يفك بأسير مسلم أو استرقاق لكن المعروف أنه يقتل لا سيما إذا كان سب الله ورسوله فإنهم ذكر الشيخ تقي الدين وهم أيضا قالوا ولا تقبل توبة من سب الله أو رسوله في الأمر الظاهر لكن مراد ولو قال تبت هذا في غير سب الله ورسوله كمن تجسس أو آوى جاسوس أو قطع طريقا وقال تبت فهذا هو الذي يخير به الإمام بين قتله وبين رقه وبين فك مسلم أسير به وأما إذا كانت ردته بسبب سب الله ورسوله فلا وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية كتاب مستقل في هذا الموضوع سماه الصارم المشلول على شاتم الرسول وحل ماله لأنه لا حرمة له في نفسه بل هو تابع لمالكه فيكون بيئا وإن أسلم حرم قتله. وإن أسلم يعني حل دمه وماله، وإن أسلم ورجع الإسلام حرم قتله. هذا ما لم يكن فدته بسبب سب الله ورسوله فهذا حتى ولو تاب لا بد من قتله، وأما توبة إن كانت صحيحة فاتنا بينه وبين الله. نعم. وبنهاية هذا المجلس ينتهي شرح فضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله على هذا الكتاب. نسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناته وأن ينفعنا به، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.